قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه وفقيه شافعي: فصل في الأغسال المسنونة. تقدم أن هناك أغسال واجبة كغسل الجنابة والاغتسال من المحيض والاغتسال من النفاس وغير ذلك على ما تقدم. وهذه الأغسال المسنونة، والمعني بالمسنونة التي من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. الأغسال المسنونة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. قال: والاغتسالات المسنونات 17 غسلا. كذا عند الشافعية 17 غسلا مستحبة. سيأتي المصنف بأغسال لها أدلة وأغسال ليست عليها أدلة. قال: غسل الجمعة، غسل الجمعة في وجوبه نزاع. يرى جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء معنى جمهور العلماء أكثر العلماء. إذا قلنا مثلا جمهور أصحاب المذاهب، أصحاب المذاهب 4، فجمهورهم أقل شيء 3، أقل شيء 3. فالجمهور المراد بهم الأكثر. قد تأتي كلمة الجمهور مطلقة، وقد تأتي مقيدة، بمعنى قد أقول يرى جمهور الشافعية، أعني بذلك أكثر علماء الشافعية. يرى جمهور المحدثين، أعني بذلك أكثر المحدثين، وهكذا. فيرى جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب، وقلة ترى غسل الجمعة واجبا وتؤثم من لم يغتسل. دليل القائلين بوجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه البخاري وغيره. فقالوا: ها هو النبي قد قال واجب، فليس لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. الجمهور قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب بمعنى حق، ليس الواجب الاصطلاحي الذي إذا فعله شخص يثاب وتركه يعاقب، إنما واجب بمعنى حق. قالوا: والدليل على أنه مسنون وليس بواجب ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم ذهب إلى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، واستمع الخطيب وأنصت، ثم صلى مع الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، فذكر أنه توضأ ولم يذكر غسلا، والحديث هذا قد ورد باللفظين: من اغتسل ومن توضأ. الثاني استدلوا بحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، إلا أن سنده في ضعف. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني يمتهنون مهن، فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، رائحتهم ليست بطيبة، فقيل لهم: لو اغتسلتم، فكلمة لو اغتسلتم لا تفيد وجوبا، إنما تفيد استحبابا. لو اغتسلتم تفيد استحبابا، عفوا، تفيد استحبابا لا تفيد وجوبا. وقالوا أيضا: إن عمر كان يخطب على المنبر فأقبل عثمان وقد صعد عمر المنبر، فقال عمر لعثمان: أية ساعة هذه؟ أنت جئت متأخر والإمام صعد. قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فالشاهد أنه صلاته صحت بدون غسل، كذا قال فريق من أهل العلم هم الجمهور. فهذا عن الغسل الأول، غسل الجمعة. قال: والعيدين، يعني غسل العيدين، يرى المصنف أنه مستحب. إن سألته عن دليل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين، فلا يوجد دليل يفيد أن النبي كان يغتسل للعيدين عليه الصلاة والسلام، لا يوجد دليل في هذا الصدد، ولكنها أفعال للصحابة. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل للعيدين، وثبت نحوه أيضا عن، أو ورد نحوه عن علي رضي الله عنه. قال الموجبون: إن العيدين فيهما تجمع للناس، والتجمع يلزمه التنظف ويلزمه الاغتسال، فلهذا، لهذه العلة التي نظر إليها الشافعية في شأن الغسل، أو استحبوا عددا كبيرا من الأغسال ليس عليها دليل إلا أن فيها تجمع للناس، فنوزعوا في ذلك: هل الغسل حق للجسم أم حق للناس؟ لا تؤذيهم برائحتك، حق للجسم أن تنظفه أم أنه حق للناس الذين تجالسهم، أم حق لهما معا؟ والأظهر أنه حق لهما معا، جمعا بين الأدلة، حق للجسم وحق للناس. فالذين قالوا أنه ليس بحق للجسم قالوا أن حق الجسم ممكن أن يؤدى في أي يوم، يعني ممكن يوم الخميس أغتسل، يوم الخميس، يوم الأربع، لكن لما قيد بالجمعة أشعر التقييد بالجمعة بأنه حق للناس، وكذلك العيدين. فاختصارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه نص في الأمر بالغسل للعيدين، ولم يرد أنه كان يغتسل للعيدين، إنما ورد هذا عن بعض أصحابه رضي الله عنهم. فلذا اختلف بعض أهل العلم في ذلك. فالشافعية استعملوا القياس لما غاب النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوا القياس: قاسوا الجمعة على العيدين، قاسوا العيدين على الجمعة. والحنابلة بنوا على قول الصحابي، فهذا يجرنا إلى أمر في الأصول: إذا كان في المسألة آية نحن مع الآية. حديث، نحن مع الحديث. إجماع، نحن مع الإجماع. لكن لو لم يكن في الباب آية ولا حديث ولا إجماع، ماذا نصنع؟ هنا افترق العلماء بعض الافتراقات. فريق منهم قالوا نجتهد بالرأي، وهم أكثر الأحناف. فريق منهم قال نعمل بعمل أهل المدينة كالمالكية. الإمام مالك قال إذا لم يكن آية ولا حديث ولا إجماع سأنظر إلى عمل أهل المدينة، لأنهم الذين جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فريق ثالث هم الشافعية، نقيس، مسائل فيها نص، مسائل ليس فيها نص على مسألة مشابهة فيها نص. الحنابلة بنوا على قول أصحاب النبي، قالوا إن ورد عن صحابي قول قدمناه. فلذا من الممكن أن تعرف رأي الحنابلة في المسألة وإن لم تقرأ رأيهم. إذا بحثت المسألة ولم تجد فيها آية ولا حديث ولا إجماع، وجدت قول لصاحب من أصحاب الرسول، سترى أن الحنابلة يقولون بقول هذا الصاحب، بقول هذا الصاحب. أما الشافعية فسيقيسون، أما المالكية فيقدمون عمل أهل المدينة، أما الأحناف فيجتهدون بالآراء. أرجع إلى العيدين قد تقدم ما فيهما. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء، ليس هناك أي دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن الشخص إذا أراد أن يخرج لصلاة الاستسقاء يغتسل. لكن أيضا بنى الشافعية على ماذا؟ على أنه مجتمع للناس، ومجتمع الناس كما قالت عائشة كان الناس لهم روائح فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم. فالعبرة هنا عند الشافعية بماذا؟ بالتجمع. والخسوف نفس الشيء، ليس هناك نص بالاغتسال لصلاة الخسوف، ولكنه التجمع. والكسوف الخسف أحيانا يطلق على القمر، والكسوف يطلق على الشمس، فإذا برق البصر وخسف القمر، انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون لا مانع أن يتناوب فعل الكسف مع الخسف، يتناوبان. قال والغسل من غسل الميت، يعني إذا غسلت ميتا اغتسل. لماذا؟ إخواننا الذين جربوا تغسيل الموت، وأنت تغسل الميت تضغط على بطنه، تلين البطن شيئا فشيئا، فتخرج منه فضلات، تخرج منه فضلات، وأنت ترش أحيانا يرتد إلى ملابسك أو إلى جسمك بعض الوسخ أو بعض النجاسات، فاستحبوا الغسل من أجل ذلك. ليس تجمعا هنا، ليس ثم تجمع، ولكن ثم احتياط، ثم احتياط. قال والكافر إذا أسلم، ورد حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر، لكن في سنده علة، والاغتسال للإسلام مستحب لأن الأوامر لكل من أسلم أن يغتسل لا يصح منها شيء، إنما مجرد الفعل ورد. ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد 3 أيام وكان كافرا، كل يوم يخرج عليه يقول أسلم يا ثمامة، يأبى، يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول عندي يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد من المال سل من المال ما شئت. ثلاثة أيام فقال النبي أطلقوا ثمامة، فلما أطلقوا عن غير أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وراء النخيل واغتسل وجاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحوه. عن أم أبي هريرة اغتسلت دون أمر لها بالاغتسال، قال والمجنون، قال والمجنون أيضا، يعني المجنون إذا أفاق أفاق من جنونه، والمغمى عليه. لا أحفظ نصا أن المجنون يلزمه الاغتسال، أما المغمى عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له شيء من ذلك في مرض موته فقال أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتها لعلي أحد. هل هذا كان تداويا من المرض أو هذا خاص برسول الله؟ الخصية وردة لأنه لا يؤمر كل من حضرته الوفاء أن يحل ويغتسل من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فالظاهر الخصوصية، الظاهر الخصوصية. فالمغمى عليه والمجنون إذا أفاق لم يلزم بالغسل إذ لا دليل ملزم، أما السنية فلا بأس حينئذ بالاغتسال. قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ده الإحرام المعتمر أو الحاج، هل يستحب له أن يغتسل؟ أيضا إذا قيل للخبر فالخبر الوارد في هذا ضعيف عن رسول الله، أعني أن الخبر الذي فيه أن النبي اغتسل لإهلاله حين أهل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقول قائل إن النبي أمر أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل عند ذي الحليفة، مع أن الغسل لن يرفع الحدث، لن يرفع الحدث لأنه ما زال باقيا، فهذا مستند للاستحباب. قال ولدخول مكة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لدخول مكة عليه الصلاة والسلام وعندما دخل مكة على الأصح. أما قوله وللوقوف بعرفات، أي يغتسل الشخص كيقف بعرفات، فلا أعلم له أدنى دليل. والمبيت بمزدلفة كذلك، أو أقصد لا أعلم دليلا خاصا، إنما الأقيس أقول من أجل الاجتماع، كيف يتيسر لك ذلك، كيف يتيسر لك الغسل للوقوف بعرفات أو الغسل للوقوف بمزدلفة، أنت الله يعينك وتصل إلى مكانك في عرفة أو في مزدلفة، في غاية من المشقة أن تصل إلى مكانك في مزدلفة أو في عرفة، في غاية من المشقة، يصعب على الناس كلهم، يصعب على الناس أن يفعلوا ذلك. وحيث لا دليل فنحن في حل. قال ولرمي الجمار الثلاث كذلك ليس عليه دليل، وللطواف أيضا ليس عليه دليل، لكن لعله بنى على الاجتماع والاختلاط بالناس، والله أعلم. هذه الأغسال المسنونة عند الشافعية لدخول مدينة الرسول وللسعي. أما المدينة لا أعلم نصا أيضا، والكلام عندكم لكم جميعا، من علم نصا باستحباب الغسل لمدينة رسول الله يتبه، أو من علم نصا فيه الإلزاء استحباب الغسل للسعي بين الصفا والمروة فليتبه، إلا ما ذكر من الاجتماع، إلا ما ذكر من الاجتماع، والله أعلم. نعم، مات رجل وهو جنب يغسل للجنابة وبعد ذلك يغسل للوفاة، نقول أصلا أن النبي قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فكل هذا كافي. نعم، حنظلة غسيل الملائكة حالة خاصة. نعم، هذا الخبر ضعيف عن رسول الله، لأن عليه موقوف ما ذكرنا عرضا. نعم، الموقوف هل تقوم بالموقوف حجة أم لا؟ يعني قول الصحابي هل يحتج به أم لا؟ فالأظهر أنه قطعا لا يكون كحديث رسول الله، أن الصحابة اجتهدوا فأخطأوا. ثم إن محل ذلك إذا لم يوجد صحابي مخالف، هذا لم يوجد صحابي يخالف، لكن لو وجد صحابي يخالف في هذه الحال خلاص. فلو انفرد صاحب بفعل شيء والصحابة لم يرد عليهم مثل هذا الشيء، لا نستطيع إراده في الباب على في معرض الاحتجاج به. نعم، لا، كان النبي يغتسل يوم الفطر والأضحى، لا يصح، لا يثبت، لا يصح ولا يثبت. طيب، قلنا في رويان ضعيفان وأكثر من إلا. نعم، هل يجزي الاغتسال للجمعة قبل الفجر؟ لا يجزي، لأن اليوم يبدأ من بعد الفجر. هنا غسل استحبه بعض العلماء غير الشافعية، وهو غسل من جامع وأراد أن يعاود الجماع، أو غسل، نعم، غسل المتزوج أكثر من زوجة وأراد أن، فالغسل بينهما يستحب، لكن عند بعض العلماء، لكن النبي يدار على النساء بغسل واحد، واستحب بعض العلماء الوضوء في هذا الموطن معللين بعلة وردت في بعض الأحاديث تنظر، فإنه أنشط للعود. نعم، كان النبي يغتسل من غسل ميت ومن الحجامة ضعيف جدا. نعم، والحمد لله أن وفقنا الله جميعا للاعتناء بصحة الحديث، لأن الشخص إذا لم تكن عنده دراية بهذا سيتخبط تخبطا شديدا ولن يستطيع ترجيحا. نعم، يجرون إلى مسألة وهي قول الصاحب، صاحب رسول الله. أعلم أمورا، أولا قول الصحابي ليس كقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول لا ينطق عن الهوى، أما الصحابي فبشر، لكن قول الصحابي أولى من قول غيره، أولى من قول غيره إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة، لكن ليس كحجة ملزمة للشخص، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقد اجتهد الصحابة اجتهادات، وسبحان الله لا تكاد تجد صحابيا مشهورا بالفقه إلا وله مسألة شاء الله أن يشز فيها، شاء الله أن يشز فيها. فعلى سبيل المثال مسائل أنت من الممكن يعني أنت تتعجب كيف قال الصحابي به، تتعجب، يعني مثلا أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن البرد لا يفطر الصائم، تعرف البرد الذي ينزل من السماء الثلج الصغير، ويأكل وهو صائم برد، ويقول نعم الطعام المبارك إن ليس بطعام ولا بشراب، ويتناوله أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى صحابيا كأبي ذر رضي الله عنه يقول يجب أن يخرج الشخص المسلم كل ما زاد عن حاجته، يعني مثلا ربنا رزقك 1000 جنيه وانت مصاريفك مثلا 100 تخرج 900. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد. والصحابة علموا أن هذا منسوخ بمقادير الزكوات. وسبحان الله يختلف هو ومعاوية رضي الله عنهما في مسألة كلاهما فيها مجانب للصواب في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أبو ذر يقول يجب تنفق كل المال زائد عن الحاجة، ومعاوية يقول ليست فينا هذه الآية إنما هي في أهل الكتاب ليست فينا. والجمهور قال لا فينا، لكن إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز، إذا لم تؤدي فهو كنز وإن كان على وجه الأرض. وهكذا سائر الصحابة. أبو هريرة أحيانا كان يختفي وهو يتوضأ. لماذا؟ لأنه كان يتوضأ إلى الإبط، يغسل يديه إلى الإبط. ويستدل بحديث من استطاع منكم أن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وسعد بن أبي ابن مسعود مع ملازمته للرسول يرى التطبيق في الصلاة، تطبيق يعني يضم اليد اليمنى لليد اليسرى هكذا ويجعلهما بين الركبتين أثناء الركوع. فيصل الأمر سعد بن أبي وقاص فيقول رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. ولم يبلغ ابن مسعود أن عمر ينهى عن التمتع في الحج، قل لا يصح أن تتمتع في الحج، ويضرب من يتمتع في الحج، يضرب من يتمتع في الحج. ويعترضوه عمران بن حصين، وعثمان يأتي ينهى عن التمتع في الحج ويعترضوه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فقولهم أولى من قول غيرهم، لكن إذا عرضوا فليس قول واحد بأولى من قول الآخر. وكذلك قولهم ليس كقول رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. والله أعلم.